فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ينبغي أن تكون عند الإنسان في الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين نعم الحرقة لا بد أن تكون موجودة عند الإنسان، ولذلك ما ذم الله عز وجل نبيه على الحرقة ولا على الهم ولا على الحرص على إيمان المشركين، لكن إنما عاتبه حينما أثر هذا على دعوته وعلى نفسه، فقال فلعلك باخع نفسك يعني مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني فلعلك مهلك نفسك تأسفا على ألا يؤمن هؤلاء. ولذلك ينبغي لمن بلغ دين الله أن يبلغ ويعلم أن الهداية بيد الله، فإذا بلغ الذي عليه وأدى الأمانة ونصح للخلق فمن آمن فبفضل الله، ومن أعرض فكل ذلك تقدير من الله عز وجل وبسبب ذنوبه أعرض.